الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. حقيقة علم القواعد من أهم العلوم الإسلامية، كما قال الإمام الغرافي رحمه الله، لا نقول إنه أهم العلوم لكن من أهم العلوم الإسلامية. يقول الإمام القرافي رحمه الله في فضله وفي فضل دراسته، يقول: من ضبط الفقه بقواعده استغنى بذلك عن حفظ الجزئيات المتناثرة، يعني فيحصل له علم كثير في زمن يسير. وطالب علم بقدر ما يأتي على الأصول فإنه يتحقق له الوصول. وقديما قالوا: من حرم الأصول، يعني القواعد العامة في أي باب، في الاعتقاد، في الفقه، في أي فن، إذا ما أحاط بالأصول العامة والكليات العامة فإنه يحرم الوصول. من ضاعت عليه الأصول حرم الوصول. وصلنا إلى آخر ما وصلنا إليه أظن، قاعدة لا قبلها، السؤال معاد في الجواب. من أمثلة السؤال معاد في الجواب: لو قيل لشخص في المحكمة: هل طلقت امرأتك؟ فقال: نعم. يقع عليه الطلاق ولا لا؟ يقع عليه، مع أنه ما تلفظ بالطلاق، يعني ما قال طلقت ولا قال يطالق ولا بشيء من ذلك، لكن لما كان السؤال معاد في الجواب فكأنه قال: نعم طلقت امرأة، وإلا لم يكن، وإلا لا يكون لنعم أي معنى إذا لم ترتبط بما مر في السؤال. وذكرنا أن الشخص لو قيل له: هل له عليك 1000؟ فقال: نعم، يعتبر إقرارا بالألف حتى لو ما قال أقررت. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله قال: يا رسول الله، إنا قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ قال: هو الطهر ماء. نريد النكتة والسر الفقهي في أنه عدل عن قوله نعم، مع أن نعم تكفي في الجواب، لأن السؤال معاد في الجواب. لماذا لم يكتفي بنعم؟ ها؟ نعم. إيش؟ أيوة، أراد أن يقول، هو أراد أن يقول، أراد أن يقول: لو قال نعم لكان الحكم مختصا بحال الضرورة، لأن الرجل حكى للنبي صلى الله عليه وسلم حال إيش؟ الضرورة. إن قوم نركب البحر ونحمل القليل معنا من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، فنتوضأ، والضرورات تبيح المحظورات. فالرسول عدل عن قوله نعم مع كفايته لئلا يوهم أن استعمال ماء البحر إنما هو خاص بحال الضرورة، وهو الشخص الذي يكون في السفر ولا يجد ماء يتوضأ به، وأنه لو توضأ بالماء لا عطش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، ليبين أن ماء البحر يجوز الوضوء به سواء كنت عطشان أو غير عطشان، الموية قليلة كثيرة. إذا عدلت عن الماء الحلو وتوضأت بالماء، بماء البحر المر النتن، فوضوءك صحيح والحكم لا يختص بالضرورة. طيب، لو قال شخص: بعت البيت بكذا وكذا؟ قال: نعم. لفلان؟ قال: نعم. يقع البيع ويعتبر إيش؟ بيع. لو قال: أنكحت امرأة مثلا، أنكحت بنتك، زيدا فقال نعم يعتبر نكاحا، وهكذا وهكذا. طيب اليوم ناخذ درس جديد او قواعد جديده من خلال النظم، ونستمع القارئ يقرا عليه. ذكر جملة من القواعد يأتي تفصيلها بحسب الترتيب. أولى هذه القواعد: لا ينسب للساكت قول، لا ينسب للساكت قول. وفي ضمن هذه القاعدة قاعدة تقيدها: لكن السكوت في معرض البيان والحاجة بيان. السكوت لا ينبني عليه الحكم، فإذا سكت المكلف فإنه لا ينسب إليه قول في حال السكوت، ولا يكون سكوته هذا تبنى عليه الأحكام، ولا يقال سكت وسكوته إقرار، ولا يقال سكت وسكوته نفي، ولا يقال سكت وسكوته إيجاب وما أشبه ذلك، لأن السكوت عدم، والعدم ليس بشيء. فلا ينسب إلى الساكت قول. لو سئل شخص فقيل له: هل لك، هل يعني لزيد في ذمتك 1000؟ فسكت، لا يعتبر إقرارا، لأن الساكت لا ينسب إليه قول. قيل له: زوجت ابنتك لزيد، فسكت، لا ينسب إليه قول في هذا لأنه ساكت، والساكت لا ينسب إليه قول. لكن إذا كان سكوته في مقام البيان فإنه يعتبر بيانا، فينزل هذا السكوت منزلة الإقرار، وسيأتي هذا كله إن شاء الله. قال الناظم: وليس للساكت قول ثبت. هذه القاعدة. لكن قال العلماء: ينبغي أن تقيد، فيقال: لا ينسك للساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان. نعم، إنسان قادر على التكلم إذا سكت فإن سكوته هذا لا يؤخذ به ولا ينبني عليه شيء، لكن السكوت من القادر على التكلم فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان. هل هنالك تنافي بين القيد وبين القاعدة؟ لا تنافي، لا تنافي، يعني لا ينسب للساكت قول، هذا صحيح. إذا كان قادرا على التكلم ولم يتكلم فإننا لا نستطيع أن نقول قال كذا. هل يمكن أن نقول فلان قال كذا وهو لم يقل شيئا بل سكت؟ طيب، لكن في معرض البيان يعتبر هذا السكوت معتبرا. أي شيء يعتبر؟ يعتبر إقرارا، لأن الإنسان أيها الإخوة قد يسكت وهو غير راض، فيسكت حياء. قالوا الجهاز ده أديته محمد، محمد ده أديته الجهاز، فيسكت. ما نقول يلا خلاص الجهاز ما دام أخونا سكت معناه راضي، يلا شيل الجهاز. وهو إنما سكت إيش؟ حياء، وناس طيبين وما معروفين بإيش؟ بقول لا. بعض الناس ما يحب أن يقول لا، يستعيد، لكن هو لا يريد أن يعطي هذا الشيء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أخذ بالحياء لا يحل. كل إنسان أخذ منك شيء وأنت مستحي، ولولا أنك مستحي لرددته، فإن الشيء الذي أخذه لا يحل له، لأن من القواعد الشرعية أن مال المسلم لا يستباح إلا بإذنه ورضاه. فما دام أنه لم يرضى وسكت حياء فإنه لا ينبغي أن يستباح ماله. وهذا كثير في الناس إخوان، قد يأخذ إنسان من إنسان شيء حياء، يقول لك جزاك الله خير أنت محمد ما شاء الله أنتم كرماء وفضلاء ولا تردون، الإنسان إذا طلب منكم شيء لا تردونه، وأنا طبعا داري جهازة كده تديني له وراجل غلبان وكذا. يقول أنا ما عارف أصلا، إذا سكتوا فإنهم لا يحبون أن يتكلموا، لأن الكلام في هذا الشأن عندهم بسيط. يعني كونه يقول أديت الجهاز دي بالنسبة لهم لا تسع كرمه، فهم أكرم من أن يقولوا أعطينا ووهبنا ومنحنا وجزاكم الله خير. الراجل راضي وأنا خلاص شلت الجهاز، هذا حرام، لأنه لا ينسب ليه للساكت قول. قال لك أعطيتك إياه وهبتك إياه، بما تستحل مال أخيك بغير حق؟ هذا من فروع إيش؟ لا ينسب للساكت قول. طيب، يتفرع على هذه القاعدة مسائل. لو سكتت زوجة العنين لا يكون سكوتها رضا ولو أقامت معه سنين. العنين من هو؟ العنين ها؟ لا، صغير الذكر لا يصل إلى المرأة منه شيء، فهي ما راضية وساكتة حياء، ولئلا تفضح الرجل وتقول إنها فارقته لأجل كذا وكذا، لكن هي غير راضية، فسكوتها هنا لا يعتبر إقرارا منها ورضا، لأن الساكت لا ينسب إليه قول، لأنه قد يسكت حياء وقد يسكت خوفا وقد يسكت خوف السمعة. أن بعض الناس إذا تكلم مع شخص وهو معروف بالسفة وقلة الحياء والكلام الطائش قد يسكت لئلا يشين هذا الرجل، فلا يكون سكوته إقرارا ولا رضا ولا يعتبر قولا. قال لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لم يكن سكوته إذنا له بإتلافه. واحد شال الجهاز، يقول لك الزول ده راضي مني ان اتلف هذا الشيء. شال له غنمايته وجابه ويذبح فيها. الناس انكروا عليه، حرام عليك يا اخي، هذه شاة لبانه والرجل محتاج اليها. قال انظروا اليه وهو ساكت. ما دام هو ساكت سيق الحق خلونا. يقال لا ينسب الى الساكت قول، لانه ربما سكت خوفا من هذا الرجل. راجل عنده شيء خلل في عقله، يخشى انه اذا كلمه بدل ان يذبح الشاة يذبحه هو. قال جاتك في مالك سامحتك. نلقى منه لحم ناكل فيه فترة واللحم غالي، المهم خرج سكت. لا يكون هذا السكوت إقرارا له. لو سكتت الثيب عند الاستئذان في النكاح لم يكن سكوتها مقام الإذن قطعا، لأنه لا ينسب للساكت قول. هذا على أحد القولين الفقهاء، وهو مشهور مذهب الحنابلة رحمه الله، ورواية عن مالك رحمه الله، أنها إذا رفضت، إذا سكتت الثيب ولم تنطق بشيء بعد استئذانها لا يكون سكوتها رضا، بخلاف البكر فإن الإذن هو الصمات، وهذا يخرج عن القاعدة. مسألة البكر تخرج عن القاعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن السكوت بمنزلة الرضا، وإلا القاعدة العامة أن السكوت إيش؟ ليس إقرارا. نعم، لكن الجزء الثاني من القاعدة أن السكوت من القادر على التكلم في معرض الحاجة إلى البيان بيان. مثاله: لو سكتت الفتاة البكر عند استئذان وليها بالتزويج فإن سكوتها يكون بيان كالإقرار منها. قالوا: وأولى إذا ضحك. وقال ابن حزم: إذا ضحكت لا يعتبر رضا. قال إن الرسول قال السكات سكات، الضحك ده لمرحلة تانية خارج النص، ولذلك لا تعتبر. قالوا له: إذا تكلمت. قالت: رضيت. قال: لا يعتبر ذلك رضا. بجمود وظاهرية مقيتة، جمد على ظاهر النص. قال: وإذنها. قال: ده مبتدأ، خبره صماتها. فلا عبرة للبكر في الإذن بغير الصمات. قال: ومن قال بخلاف ذلك فقد غير معالم النص. الرسول قال: إذنها صمات. الكلام اجابه شنو؟ ما تكلم. كلمت تعتبر ايش؟ كلام لاغي. طيب قالوا له الجمهور قالوا له: يا اخي الصمات لانها بكر ويغلب عليها الحياء، فيستدل بالصمات على الرضا، فاذا صرحت كان من باب اولى. صرحت من باب اولى. اما يجعل التصريح ما معتبر وما يدل عليه معتبر، هذا فقه ايش؟ فقه ابن حزم الظاهر. وابن حزم رحمه الله كان احيانا يحب يمشي على الظاهر، وبعدين الظاهر يعني يخذله، يحب يمشي على الظاهر. لا. طيب، قالوا له مرة ولهذا تأخذ معنا وادي آخر. الله يجزاك. نعم. المثال الآخر، لو باع شيئا فاسدا وسلمه للمشتري ثم عيب البائع المبيع فإنه ينفسخ العقد ويصير بتعيينه مستردا حتى لو هلك عند المشتري من غير أن يمنعه عن البائع، فإنه يهلك على حساب البائع. لماذا؟ لأنه وإن كان لا وإن لم يكن نعم وإن لم يكن السكوت رضا، لكن في هذه الحال رضا، لأن استلامه له وهو فاسد يدل على رضاه، وإلا ما استلمه وهو فاسد وهو يعلم فساده. وهذا لابد من تقييده بما إذا كان الفساد ظاهرا، أما إذا كان خفيا فقد يستلمه وهو غير راض لو كان معيبا أو فاسد. نعم، هذه إذا دفعت الأم في جهاز ابنتها أشياء من أمتعة الأب والأب يعلم ذلك وهو ساكت فليس له الاسترداد من بنتي. السكات هنا إيه؟ معتبر ولا غير معتبر؟ يعني المرأة جهزوها، دار يزفوها لمنه؟ لزوجها، وبعدين شالوا حاجات من ضمنها حاجات تختص بإيش؟ بأبيها، مراتبه، سريره، أشياء، وقال هو بيجيب بعدين كده، نمشي المرأة وهو ساكن. بعدين قال يا جماعة أنا اللحظة ما كانت مناسبة ولذلك ما تكلمت حياء، عشان كانوا في ضيوف وقالوا يا أخي الراجل ده كيف ما دار يدي سريرين بيته، وإلا أنا ما راضي. فما دام الأمور مشت عادي جيبوا لي السريرين، ليس له الاسترداد لأن هذا مما يخرج عن القاعدة، لأن السكوت في مقام ها البيان بيان، السكوت في مقام البيان يعتبر بيانا، لأنه لا وحشة بين البنت وأبيها. لو قال سعيد دخلوها ما في زول بيقول له كذا وكذا وكذا. طيب، قال قد ينسب إلى الساكت قول في غير معرض الحاجة للبيان، وذلك فيما يبنى من الأحكام على العرف لمسائل الأيمان. مثال ذلك، يعني نحن قلنا لا ينسب إلى الساكت قول، والسكوت لا يعتبر رضا ولا إقرارا إلا إذا كان في مقام البيان، فإنه يعتبر بيانا وإقرارا. فرغنا من القاعدة وقيدها، بقي شيء يلتحق بالقاعدة وهو أنه ينسب إلى الساكت قول ولو كان في قد ينسب إلى الساكت قول في غير معرض الحاجة والبيان، هذا يستثنى من القاعدة. فيما يتعلق بالأمور التي يحكم فيها العرف، مثال ذلك لو حلف لا يظهر سر فلان، أو حلف بكتمانه لا يدل على نعم قال حلف أن لا يدل على فلان، قال ما بوريكم، فسئل هل كان سره كذا أو هل فلان هو فلان، فأشار برأسي أي نعم حنث في اليمين، قال والله استودعوا سر، قالوا ما تورزهم هدوا سر، قالوا له ما تظهره لفلان. وهنا في فائدة يا إخوان، أي إنسان استودعك سر فلا يحل لك إفشاؤه شرعا، وإذا أفشيته فأنت خائن للأمانة، وكثير من الناس ليس لهم سر، إذا استودعوا سرا فإنهم قد يفشوه، وهذا كثير. حتى قال الإمام أحمد إذا أودعك شيئا أخبرك بشيء ثم نظر عن اليمين والشمال فقد استودعك سره. حتى لو ما قال لك الكلام ده ما تمر جاي ولا جاي، ما قال لك كده، بس لما بيكلم فيك معناه شنو الكلام ده؟ ما داير زول يسمعه. الإمام أحمد قال فكأنه قال لك لا تفشيه. مرات يقول لك تعال تعال خش بي جاي، اطلع بي جاي، خش بي جاي الغرفة دي، اقفل الباب، وبعدين اول ما اداه السر افشاه. قالوا له ليه؟ قال ما قال لي السر، دخلني من اوضة في اوضة في اوضة في اوضة، يمكن كيس البراد والقعدة المريحة والمروحة. يا اخي مروحة شنو؟ والسر داير له مروحة؟ ما خلاص ما دام مشابيك محلات زي دي ما داير زول يسمعه الآن ولا لاحقا ولا ابتداء. فده حلف أن لا يفشيه، حلف لا يظهر سر فلان. ففي واحد استدرجه قال له السر ده مش كان كده وكده وكده، قال أنا طبعا ما بفشي السر، لكن وكده انت قلت كده كده كده يهوزاك. قال نعم. افشاه ولا ما افشاه؟ افشاه، لكن سكت عن قولي هو كذا كذا كذا. هنا في قولي نعم صار ايش؟ مفشيا له. نعم. حلف أن لا يستخدمه في عبد له، حلف أن لا يستخدمه بعد اليوم، ثم أشار إليه بشيء، قال له بس الكوز ده، الكوز ده بس، جيب الكوز. فهنا أولا يحنث يمينه لأنه أشار. واحد يقول لك لكن ما تكلم، وحلف لا يستخدمه ولا يقول له افعل كذا، لكن أشار له. دي إشارة ولا كلام؟ إشارة. فهنا نزلت إيش؟ الإشارة نزلت الكلام، لأن المقصود إيش؟ مقصود حصر. طيب ننتقل من هذه القاعدة إلى القاعدة التي بعدها، وهي قوله ما كان وما ترى أكثر فعلا قد أتى، يعني ما كان أكثر فعلا كان أكثر فضلا. كل عمل كثير أفضل من العمل القليل. يدل لهذه القاعدة العظيمة قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها وأرضاها، قال لها يا عائشة إنما أجرك على قدر النصب أو على قدر نصبك. لما رجع الناس بحج وعمرة تأسفت وقال يرجع الناس بحج وعمرة وأرجع بحج فقط، فأمر أخاها عبد الرحمن تطيبا لخاطرها أن يذهب معها، ثم قال له اذهب بها فلتأتي بعمرة وانظر يا طالب العلم. أمر أخاها عبد الرحمن أن يذهب معها لتأتي بعمرة، ولم يأمره هو بأن يأتي بعمرة، مع أن الأمر سهل، أصلا ماشي ودائر يمشي بها ويجيبها، والمكان مكان عمرة، ذهب بها إلى التنعيم. كان من السهل والأرفق به أن يقول له فلتأتيا بعمرة أنت وهي، لكن قصر الحكم على عائشة. ولذلك أكثر الفقهاء من سلف الأمة على كراهة العمرة بعد الحج للمك. لماذا؟ لأنه هذا لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أرشد إليه الصحابة، وإنما فعله لعائشة تطمينا لها وتسكينا لها ومراعاة لحالها، لأنها تأسفت تطيبا لخاطرها. ولم يأمر أخاه عبد الرحمن أن يفعل مثل ما تفعل، لأن ذلك ليس من الأمر المشروع. حس كثير من الناس تلقاهم عملوا الحج وبعد الحج يمرق كده يقول لك دي لعمتي، يقطع بإيجابي من شعره يخلي الباقي قاعد، تاني يمرق ويجي من التنعيم ويطوف ويسعى ويتحلل، تاني ياخذ له مرقة تانية لخالته يقول لك خالتي دي كانت مرة عظيمة خالص لابد أجيب لها عمرة ما دام وصلتها، ويمشي يجيب، تاني يذكر جده وتاني يذكر عمه وتاني يعمل 5 عمر ويرجع. والرسول صلى الله عليه وسلم حياته كلها اعتمر 4 عمر كما ذكر ابن القيم رحمه الله في الزاد، وكان جالسا في مكة لا يأتي بعمرة، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب طيب انفصل طيب تطبيقات على القائد، فصل الوتر أفضل من وصله لما في ذلك من إيش؟ من كثرة الفعل، صح ولا؟ لأنه فيها زيادة النية وفي تكبيرة الإحرام وفي السلام، صح ولا لا؟ داك مع بعض سلام واحد، وده فيه شنو؟ سلامين، وفيه إحرامين، وفيه إحرامين، وفيه سلامين، وفيه نيتين، صح؟ أكثر فعل ولا لا؟ أكثر، يكون أفضل. صلاة النافلة قاعدا على النفس من صلاة القائم، لأن صلاة القائم أكثر فعلا وصلاة الجالس أقل فعلا، صح ولا لا؟ طيب طيب إذا كان أهدى بدنة أفضل أو إذا أهدى بقرة؟ أهدى بدنة لكثرة الفعل، صح؟ إذن هذه قاعدة طيبة. القاعدة الثالثة التي ذكرها الناظم، ها؟ ما كان من القرب متعدي أفضل من القرب من القربة القاصرة. عندنا قربة متعدية وقربة قاصرة، أيهم أفضل؟ القربة المتعدية، ولذلك طلب العلم أفضل من نوافل العبادة، يعني إنسان داير يتنفل يقيم الليل أفضل منه القائم أفضل ولا طالب العلم؟ طالب العلم، طلب العلم منفعته متعدية بخلاف صلاة القيام فإنها قاصرة على من فعلها، ولذلك كان الإمام أحمد يقول تذاكر ليلة أحب إلي من إحيائها، تذاكر ليلة في علم ومسائل العلم أحب إلى الإمام أحمد من إحيائها بالقيام، لأن القيام منفعته قاصرة وطلب العلم منفعته متعدية، والقاعدة الشرعية أن القرب المتعدي نفعها أولى من القرب القاصرة. ناخذ أمثلة. الإمام عز الدين في قواعده اعترض على هذه القاعدة فقال قد يكون المفضول أفضل من الفاضل في بعض الأحوال، وقد يكون المتعدي أفضل منه القاصر، وضرب أمثلة. ودائما سبحان الله يا إخوان إنسان إذا وجد شيء مخالف للقاعدة لا ينقض القاعدة بهذا المثال، هذه ما طريقة طالب العلم، إنما تبقى القاعدة كما هي وتستثنى إيش منها مسائل. أشوف الآن نشوف مع بعض الإمام عز الدين بن عبد السلام الإمام الهمام كيف اعترض على القاعدة وهي قولهم المتعدي أفضل من القاصر. قال قد يكون الشيء قاصرا ومع ذلك أفضل من المتعدي، فالإيمان قاصر ولا متعدي؟ الإيمان قاصر، يعني عبادة قلبية قاصرة، إيمانك ما ينتفع به غيره إنما تنتفع به أنت، وهو أفضل من كل القرب التي يتعدى نفعه، صح؟ والعلم ذاته ما بقى فضله عظيم إلا لأنه يورث الإيمان وخشية الله عز وجل. فقال الكلام ده ليس بجيد. والنبي صلى الله عليه وسلم قدم التسبيح عقب الصلاة على الصدقة، مع أن الصدقة نفع متعدي والتسبيح نفعه إيش؟ قاصر. شفت؟ مفهوم؟ فضل. العلماء أجابوا عن ذلك. كيف أجابوا؟ أنا أريد منكم أن تنتبهوا للجواب. قالوا هذا ليس مما يقدح في القائل، لأن العبادة قد تكون فاضلة، قد تكون العبادة مفضولة يعني أقل في الفضل، لكن في بعض الأحوال تكون أفضل من الفاضل. بمعنى القرآن في المرتبة الكلية أفضل الذكر، صح ولا لا؟ والتسبيح دون قراءة القرآن في الفضل من حيث المرتبة الكلية. الآن أيهما أفضل، أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع أو يقرأ القرآن؟ سبحان ربي العظيم. ولذلك قال الناظم: ورب مفضول يكون أفضل بحسب الحال. فالآن قراءة القرآن في الركوع لا تجوز، وأفضل منها التسبيح، لكن لا يعني هذا أن التسبيح أفضل من قراءة القرآن من حيث المرتبة الكلية. فالإيمان فضله عظيم، وسائر القرب إنما هي وسيلة لتحقيقه وكماله وتتميمه. لكن أحيانا الشيء قد يكون مفضول فيقدم على الفاضل من جهة مراعاة المكان والزمان. يعني زول قال لنا بعد ما أقول السلام عليكم السلام عليكم أفضل الصدق ولا أسبح؟ نقول سبح. الأفضل ياتو من حيث المرتبة الكلية الصدقة، لأنها متعدية وده قاصر. لكن هنا القاصر هنا أفضل من المتعدي، لأنه ورد الدليل بهذا ولم يرد بإيش؟ بهذا. مرقنا من الصلاة، يبقى التسبيح أفضل منه شنو؟ الصدق. يبقى المتعدي مقدم على القاصر. إذا ما في تعارض ولله الحمد، ما في تعارض ولله الحمد. من القواعد أيضا التي ذكرها الناظم قال: والفرض فاجعلنه ذا فضل على الذي فعلته من نفل. يعني الفرض أفضل من إيش؟ من النافلة. نريد من الطلبة ذكر الدليل الذي يدل على أن الفرض الحمد لله وليك الله صلى. ما الدليل على أن الفرض أولى من النافلة؟ الله أكبر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن التقرب إلى الله بالفرائض أولى من التقرب إليه بالنوافل. وبناء على هذا فإذا ضاق الوقت عن صلاة الفريضة والنافلة ماذا يقدم؟ فريضة. وإذا تعارضت فريضة بأصل الشرع ونذر أيهم يقدم؟ بأصل الشرع على الذي على النذر، لأن النذر ألزم نفسه بنفسه، ألزم نفسه به، والثابت بأصل الشرع والفرض بأصل الشرع ألزمه الله به. ولا شك أن ما ألزم الله به أولى مما ألزم العبد به نفسه. طيب، تعارض الوقت في صيام القضاء صيام أيام من رمضان وعنده نافلة يصوم 3 أيام من كل شهر، وبقي من الشهر 3 أيام، يقدم ماذا؟ يقدم الفريضة قضاء رمضان على النافلة وهكذا. طيب إذا تعارض عنده نفلان، نفل مرتبط بوقت ونفل مطلق، أيهما يقدم؟ المطلق. العكس يا جماعة، كم ما أبيض اسم يقدم إيش؟ ما تعلق بالوقت. ليش؟ لأن الشريعة جعلت هذه العبادة في هذا الوقت لمعنى لا يدركه العبد أحيانا في أسرار، فالله سبحانه وتعالى يجعل العبادة موقتة بوقت، إذا فات ذلك الوقت فاتت عليه، فيقدم هذه العبادة الموقتة بوقت ويؤخر العبادة التي ليس لها وقت خاص، وهذا سيأتي في القاعدة التي بعدها. طيب، قال الفضيلة، في أشياء تستثنى من القاعدة دي، ليس كل فرض أولى من إيش؟ من النفل. نأخذ مثال وبينفع ناس السوق، يعني عندنا معسر وأبرأه الداعي، إبراء المعسر أفضل من إنظاره، مع أن الإنظار واجب والإبراء شنو؟ مستحب. فهمتم هذا؟ إنسان انت داينه 1,000,000 جنيه، إن أبرأته فعلت مستحب، وإن أنظرته حتى يجد الوفاء هذا إيش؟ واجب. قال تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. نظر خبر مبتدأ والمبتدأ محذوف، والتقدير فالواجب نظرة، والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. إذن إنظار المعسر واجب كالصلاة والصوم، لأن الله أمر بإنظار المعسر مش من باب التفضل، قال لك ما عندي حاجة وأنت تعلم ليس له شيء ولا عنده مال يوفيك به، وجب عليك شرعا أن تنظره بدون مقابل، هذا واجب ولا لا؟ وإبراء المعسر مستحب، صح؟ الآن الأفضل ياتو الإبراء، يكون الإبراء مستحب ومع ذلك أفضل من إيش؟ الواجب الذي هو الإنظار. مستثنى من القاعدة أنه مستثنى، واحد يقول لك أنا داير الأفضل عند الله، أخر شوية أدي شهرين 3 ولا سامحه، أنا ما بيتضرر لو سامحت، الحمد لله الخير واجب، نقول له داير الأفضل أعافيه، يقول لك يا أخي أنتوا ذكرتوا لنا في القواعد الواجب أفضل من إيش؟ من المستحب. هنا إبراء مستحب وإنظار واجب، ما تخلونا مع الإنظار. نقول له لا لا لا، الإنظار هنا شنو؟ وإن كان واجب لكن أفضل منه شنو؟ المستحب. يقول طيب القاعدة ما صحيحة، ما قلنا الفريضة قبل النافلة، نقول له هنا النافلة قبل الفريضة، النافلة هنا قبل الفريضة. ده طبعا مثال من السوق، عشان كده الجماعة ضحكوا كلهم وفهموه. الوضوء قبل الوقت السنة، وفي أثناء الوقت بعد دخول الوقت يبقى شنو؟ واجب. حقه يبقى الأفضل شنو؟ الزول يتوضأ بعد الوقت، مش كده؟ لأنه واجب، وقبل الوقت مستحب. العلماء قالوا الأفضل هنا المستحب وليس الأفضل الواجب. وقعت لكم المواقع، الزول يتوضأ قبل الوقت مستحب نفل يعني، وإذا توضأ إذا دخل الوقت يبقى إيه؟ الوضوء واجب. هنا الأفضل ليس الواجب، الأفضل المستحب، ده خارج عن إيه؟ عن القاعدة. الأذان قالوا سنة، طبعا ده مثال ذكره السيوطي ونحن لا نرتضيه، لكن بيمشي لنا القاعدة. الأذان سنة والإمامة واجب على الكفاية، ده على مذهب الأكثرين من الفقهاء. قالوا الأفضل الأذان مع كونه سنة أفضل من شنو؟ من الإمام. الناس الليلة بيحرصوا على الإمام أكثر من شنو؟ من الأذان. تقول له أذن، يقول لك ده الفضل بس أذن ليه بس؟ أنت شايفني كل الناس ديل أنا أقل منه؟ يا زول الجبل اللي قال شنو؟ ده ما أذان. يقول لك لا لا معلش. قول له صلي بينا، يقول لك خلاص يصلي عمته، مع انه الافضل ايش؟ قالوا لان الاذان به الدعوه الى الخير، وهذا انما يفعل الصلاه بهم وغيره يفعل بهم هذا، لكن ده انتدب نفسه ليدعو للصلاه ولذكر الله سبحانه وتعالى ويشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، قالوا افضل لكن مستحب. والواجب على الكفايه اللي هو المفروض يكون الواجب الإمامة، وتقدم الإمامة على الأذان، قال يقدم الأذان على الإمامة، وهذا بناء على أن الأذان إيش؟ سنة، والصحيح أنه واجب على الكفاية والإمامة واجب على الكفاية، فليس بينهما فرق. طيب، فضيلة تعلقت بذات عبادة أفضل مما تأتي بحسب الزمان والمكان. هذه قاعدة يقول الفقهاء في صياغتها: الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة أولى من المتعلقة بزمانها أو مكانها. مرات العبادة تكون فاضلة والفضل يجيها من الزمان، وأحيانا تكون فاضلة العبادة ويأتيها الفضل من جهة المكان، صح ولا لا؟ الطواف فيه فضل ولا لا؟ فيه فضل، السبب المكان، يعني لو طفت حول الجامع لا يترتب على ذلك أجر، أقل حاجة يقول زول ده عنده نفسيات يحوم حول الجامع، لكن إذا طاف حول البيت يكون إيش؟ في عبادة لله سبحانه وتعالى، إلا إذا كان طاف بالبيت يلتمس شيئا سقط منه فهو ليس في عبادة، لكن ما دام طائف يريد العبادة فهو في عبادة. دي عبادة صار لها الفضل بسبب إيش؟ المكان. طيب الزمان، إنسان مثلا تصدق في أيام العشر من ذي الحجة، هنا الفضل جل العبادة للصدقة، صدقة عبادة في أي وقت، لكن في العشر تبقى إيش؟ لا فضل. هنا العبادة تعلق فضلها بإيش؟ بالزمان، والأولى تعلق فضلها بإيش؟ بالمكان. في عبادة أصلا فاضلة من يومها، يعني فضلها ما حصل بسبب إيش؟ بسبب المكان أو الزمان، كفضيلة من يأتي بالتوحيد، فضيلة التوحيد. يا سلام، ده مثال عظيم شيخ ابن عثيمين يذكره كثيرا، فضيلة التوحيد. التوحيد ده فضله عظيم في الطيارة، في الواطة، في البحر، في أي مكان، في قوم يجهلون التوحيد، في قوم على علم بالتوحيد يتكلم في التوحيد، وفي أي وقت وفي أي زمان فاضل، وفضله لا يتعلق بزمان وفضله لا يتعلق بإيش؟ بمكان. واحد يقول لك العشر الأواخر جات، يا مولانا أحسن تتكلم لنا في التوحيد، التوحيد ده في العشر الأواخر طاعم خالص، يعني برا العشر الأواخر ما طاعم، والله طاعم في أي وقت. دي العبادة أصلا فضلها لا يتعلق بزمان ولا يتعلق بإيش؟ بمكان. حتى الشيخ ابن عثيمين أوصى بعض طلاب الجامعة، جامعة الإمام فرع القصيم، قال له درس كتاب التوحيد. قال كم يا شيخ؟ مرتين؟ ثلاثة قال لا تحصي. ما تعيد درس إن شاء الله 40 مرة. قال فإنه ينتفع به أهل التوحيد وأهل الجهل. الذين يجهلون التوحيد لا شك أنهم ينتفعون، وأهل التوحيد أنفسهم يحصل لهم من الطلب وعلو الهمة وسكون القلب وراحة النفس ما لا يمكن أن يشعروا به في أي باب من أبواب العلم. وكان في شيخ من جلساء الشيخ ابن باز رحمه الله، وكان يجالس الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، فكلما درسوا كتاب من كتب التوحيد كشف الشبهات والأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، سبحان الله ما يختم الكتاب إلا والرجل ينفجر باكي يقول سبحان الله كنا في رحمة يا شيخ، الحمد لله الحمد لله. ما في إعادة الكتاب؟ الشيخ بن باز يقول إن شاء الله يعاد قراءة الكتاب مرات ومرات، يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ففي ناس عندهم محبة التوحيد عظيمة، ولذلك لا ينبغي أن يفرط أحد عرف قيمة التوحيد ومنزلة التوحيد في أهل التوحيد أبدا، ولا يحل له أن يتنقصه ولا أن يصبه ولا أن يتتبع عوراته. والذي يتتبع عورات أهل التوحيد هذا ليس له تعظيم في قلبه للتوحيد، يخلي الأمة دي كلها الطلقيبة دي والفاكة واقعة في الشرك والبدع يتتبع عورات أهل التوحيد، يقول لك ده عمل كده ده عمل كده بيسوي كده وهذا وهذا وهذا وهذا. يقول شيخ الإسلام وأهل السنة والجماعة في كل عصر ومصر هم أفضل الناس بشهادة الصحابة رضي الله عنهم. مهما قال منهم ظالم لنفسه، ده ابن تيمية زاد، ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، وكلهم موعود بالجنة. من مات على التوحيد فمآله الجنة، حتى لو طهر في النار بعض الشيء بسبب المعاصي فإن الله لا يخلده في عقوبة أبدا، بل يخرجهم من النار وقد امتحشت جلودهم، ثم يلقون في نهر يسمى الحياة أو الحياة، فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، فيخرجون وجوههم كالقمر. فسمع بعض الناس هذه الكلمة الأخيرة من الحديث قال اللهم اجعلنا منهم. الله العافية. وطبعا الرجل طيب سمع الكلام الأخير وجوههم كالقمر قال اللهم اجعلنا منهم. طيب، إذن العبادة إذا كان لها فضيلة خاصة ولا تتعلق هذه الفضيلة بزمان أو مكان فهي أفضل من العبادة التي ظهر فضلها بإيش؟ بزمان أو مكان. طيب، قال الصلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، لماذا؟ صلاة في جوف الكعبة أفضل من الصلاة خارجها، ها؟ ها؟ إذا كان يرجو الجماعة خارجها فالصلاة خارجها أفضل من إيش؟ من الصلاة داخلها. طيب، صلاة الفرض في المسجد أفضل منها في غيره، لماذا؟ لأنه اجتمع فيها الزمان والمكان مع فضل الصلاة في ذاته. طيب، صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، لأن فعلها في البيت فضيلة تتعلق بها، فإنها سبب لتمام الخشوع والإخلاص وأبعد من الرياء، بخلاف المسجد فإن فضلها عائد إلى المكان ولا لا؟ يقول لك أنا داير المسجد لأن المسجد فضله عظيم والبيت ليس كذلك. نقول هذا فضل جلبه المكان، لكن ذاك فضل ذاتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا ففيها السكينة، يعني القبور يعني لا تدعوا الصلاة فيها حتى تشبهوها بالقبور، يعني القبور لا يصلى فيها. فلما يصلي في البيت يكون أكثر إقبالا على الله وأكثر طمأنينة وراحة، فهنا فضيلة ذاتية، وبتاع المسجد فضيلة إيه؟ مكانية. والفضل إذا تعلق بالزمان أو المكان يقدم عليه الفضل الذاتي. نعم. طيب نقرأ القاعدة وبعدين نازل. القاعدة الأخيرة: الواجب لا يترك إلا لواجب. الواجب لا يترك إلا لواجب. ذكر الناظم من القواعد قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب، فمفهوم هذه القاعدة أن الواجب لا يترك لمستحب، لأنه لو ترك الواجب للمستحب والمسنون فإنه يلزم على ذلك أن النفل أولى من إيش؟ من الفرض. لكن الفرض يترك لفرض، إذا ما أمكن القيام بهذا وهذا فإنه يقدم أحدهما على الآخر بحسب المصلحة، بحسب المصلحة. ومن أظهر هذه الأمثلة التي استدل بها العلماء على وجوب صلاة العيد أنه إذا اجتمع صلاة العيد والجمعة فإن الجمعة يباح التخلف عنها، والجمعة واجبة بالنص والإجماع. فلو لم تكن صلاة العيد واجبة ما كانت سببا في إسقاط الواجب، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. وهذا يعتبر من أظهر الأدلة وأقواها على وجوب صلاة العيدين، وأن صلاة العيد واجبة وليست مستحبة. وإن كان أكثر العلماء على أنها سنة مؤكدة، إلا أن الصحيح أنها واجبة، لأن الواجب لا يترك إلا لواجب. فهذه قاعدة عظيمة من متعلقات أحكام الواجب، أن الواجب لا يجوز التهاون فيه ولا تركه إلا للقيام بواجب آخر، صح؟ طيب ننظر في التطبيقات لهذه القاعدة. أكل الميتة عند الاضطرار من هذه القاعدة، لأن أكل الميت حرام والحرام يجب تركه، فلو لم يكن الأكل واجبا لم يستباح الحرام الذي لو لم يكن الأكل من الميت واجب لما استبيح به الحرام الذي تركه واجب. فهنا يأكل من الميتة لأجل، فيكون الأكل من الميتة واجب يأثم بتركه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لو ترك الأكل من الميتة عند الاضطرار حتى بلغ السياق فإنه يموت عاصيا حتى لو أكل منها بعد ذلك، لأنه أكل في وقت لا ينفع الأكل فيه، فيكون قتل نفسه. ولو خنقته مثلا غصة بلقمة لأن بعض الناس يبالغ في إيش؟ في الأكل لشرفه، فيأخذ لقمة كبيرة لا تناسب حلقه، عمل كده فخنقته ولم يجد بين يديه إلا خمر أحضرت إليه، كان شرطي أو قائم على النواحي أمنية سلوكية، ففي قزازة قدامه وخنق، أجاز الفقهاء أن يأخذ منها شيئا يصيغ به هذه اللغمة التي قصت عليه في حلقه، لكن بقدر ما يزيله، لأن الضرورة تندفع بإيش؟ بشيء يسير، يعمل كده ينزل، وليس له أن يشرب بعد ذلك. طيب، ده كله من قاعدة الواجب لا يترك إلا لواجب. طيب، ذكر الناظم رحمه الله قاعدة أخرى في ضمن هذا البيت، وهي قاعدة ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعموم. ما معنى هذه القاعدة؟ أكتب القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعموم. ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أهونهما بعموم. طيب، يعني لو أمر الشارع بشيء أمرا جازم، فهذا الواجب لا يترك رأسا بل يأتي به المكلف لزوما، لكن يترك لأجل القيام بواجب آخر. طيب، لا، هذا فيما يتعلق الواجب لا يترك إلا الواجب. طيب، قلنا إذا وجب حكم شرعي أعظم بسبب أمر مخصوص، حينئذ يدخل فيه الأمر العام لكنه يقتصر فيه على الخاص، لأن ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أعظمهما لا يوجب أهونهما بعمومه. بالأمثلة يتضح المقام. إنسان خرج منه المني، فإن خروج المني لا يوجب الوضوء على الصحيح، يوجب إيش؟ يوجب الغسل، لأنه إنما أوجب الغسل بعمومه، فإنه خارج معتاد يوجب أعظم الأمرين، وما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يحتاج إلى أن يوجب أهونهما بعمومه، لأن الخاص مقدم على العام. فهمتم؟ واحد قال: يا جماعة، أنا خرج مني المني والخارج من السبيلين يوجب إيش؟ الوضوء. نقول له خروج المني بخصوصه يوجب إيش؟ أعظم الأمرين. أعظم الأمرين الغسل ولا الوضوء؟ الغسل. خلاص، الوضوء يكون خشى في شنو؟ في الغسل، فيغتسل ولا يتوضأ، لأن القاعدة: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه فإنه لا يوجب أهونهما بعمومه، لأنه يتناوله بالنص العام. الوضوء ده يتناوله الحكم الشرعي بالنص العام، فما دام في نص خاص فإنه يقدم على النص العام. إنسان قتل نفسا عدوان، يجب إيش؟ قتله، يجب قتله. والآن لا يقام عليه إيش؟ حد الحرابة، لأنه إن كان دخل عليه عنوة وغصبا ويشبه حاله حال الحرابة، إلا أن القتل حكم خاص والحرابة حكم عام، فيقدم الخاص على العام. مفهوم؟ من خلال الأمثلة وضحت القضية. نعم. ها؟ ولو إيش؟ لو مثل به يقتل. قدم الخاص على لأنه أنت لما تقتله لا معنى ليش لتجليع أنفه ويديه وكذا. عشان كده الرسول عليه الصلاة والسلام لما مثلت هند بنت عتبة بإيش بعمي حمزة كان مريدا عليه الصلاة والسلام لقتل من قتل حمزة فقط، لأن التجليع ليس من الأمر المشروع. اصبر اصبر، هذا أبدله الله عز وجل منه حكما آخر وهو الحرابة بوجه مخصوص. وين نحن؟ نعم. طيب طيب، طيب زنا المحصن، المحصن إذا زنى ما الذي عليه؟ القتل، مش كده؟ وإذا لم يكن محصن عليه الجلد. الجلد بالعموم أو بالخصوص؟ الجلد بالعموم، والقتل يعني الرجم بالخصوص. إذن يرجم أو يجلد؟ يرجم لأجل هذه القاعدة. طيب ناخذ مثال آخر، إنسان زنى، هل يعذر بكونه لامس أجنبية وفاخذها أو يحد حد الزنا على التفصيل السابق؟ ها، حد الزنا، لأن التعزير عام والحد إيش أخص، فيقدم الخاص على العام. طيب بقي من الزمن شيء نقرأ فيه قاعدة واحدة؟ نعم، 5 دقائق. طيب، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع، ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرع. قال الناظم: وثابت بالشرع فليقدم على الذي بالشرط ما على الذي بالشرط قد حرم. طيب، إيضاح هذه القاعدة أن شرط الشارع مقدم على ما أوجبه الشخص على نفسه، فلو أوجب الشخص على نفسه ما أوجبه الشرع وقع بحسب ما أوجبه الشرع. يعني واحد قال: أنا اشترطت على نفسي أن لا أبيع إلا طاهرا حلالا، قال بس أبيع إيش حاجة طاهرة وتبقى حلال. طيب هذا شرط الشارع أو شرط المكلف؟ شرط الشارع، كتر خيرك، لكن عملك إنما يكون على مقتضى الشرع لا على مقتضى ما شرطت على نفسك. أقول لك أنت الآن تبيع وتشتري على شرط الله، لأن شرط الله مقدم على شرط الشخص في نفسه. واحد قال: أنا والله أشترط على نفسي ألا أبيع إلا أن أبيع في كل وقت، بعد الأذان الثاني، قبل الأذان الثاني، شرط على نفسي هذا، ثم باع بعد النداء الثاني، هل يقبل منه؟ لا يصح البيع. ليش؟ لأن شرط الله مقدم على شرط المخلوق. ليه؟ لأن شرط المخلوق مقيد بشنو؟ بالشرع، وشرط الله هو شرط الله، ولذلك لا يقع إلا موافقا للشرع. أما شرط المخلوق أحيانا يكون إيه موافق، وأحيانا ما يكون موافق. ونديكم مثال للشرط الذي يشترطه بعض النساء، فتشترط على الزوج الذي يريد أن يتزوج بها، فتقول له: أنا أشترط عليك ألا تتزوج علي. موافق؟ اتفضل. ما موافق؟ مع السلامة. فوافق الرجل لأنه كان يحب أن يتزوج هذه المرأة، قال: ما في مانع، ما في مانع. ثم بدأ له أن يتزوج، هل له أن يتزوج؟ لا، لا يحل له أن يتزوج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط ما استحللتم به الفروج. وهي شرطت عليه شرطا مباحا. إنسان يقول لك أنا عازمك عشاء، تقول له شرطي عليك أن لا تأتي بالشط إطلاقا. هل حرمت الحلال الذي هو الشطة؟ ما حرمته، لكن أنا ما تناسبني. أنا المرأة قالت لك الزواج حلال، لكن أنا ما دفع، وأنا حر في نفسي، ما أريد رجل شخص يتزوج بي وله امرأة أخرى، بس أعيش معاه ويعيش معي كده. أما ثانية وثالثة لا، فإما أن يرضى بشرطها يتوكل على الله، وإما أن لا يرضى فيفارقه. لا، مش يفارق أصلا، وخش معه، يتوكل على الله، يأخذ الشارع. فهذا يقول الإمام ابن القيم وشيخ الإسلام تيمية وشيخ الألبان وغيرهم أنه من الشرط المباح: كالتي اشترطت دارها أو اشترطت أن لا ينقلها من بيت أبيها، أو اشترطت أن يكون لها دار صفته كذا وكذا، أو اشترطت أن يكون لها خادم، يقول أنا داير خدام أصلا ما بيشتغل بيد حاجة، كل شيء مكوى خدامة، غسيل خدامة، اللك زاد خدامة، وأنا امرأة فراش، عجبه يتوكل، ما عجبه عسل. واضح؟ طيب، باب الشروط. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: يجري مجرى العادات، والأصل في العادات إيش؟ الإباحة. ولا يدخل الشرط في باب العبادات. بعض الناس قد يخطئ ويظن أن الشرط لا بد أن يكون في معنى العبادة، ويشتبه عليهم حديث ابن تيمية، قال يشتبه عليهم حديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل وإن كان 100 شرط. الكلام تفسير الحديث، ما تفهم النص بفهمك الخاص، أفهمه بفهوم العلماء الراسخين كابن تيمية وقبلهم الصحابة. عمر رضي الله عنه قال معنى الحديث زي شنو؟ هذا الحديث معناه أن الإنسان إذا شرط شرطا والشرط نص الشارع على حرمته فهذا ليس في كتاب الله. معنى ليس في كتاب الله، مش معناه القرآن ده يتملي لك شروط، لو كان يتملي شروط الناس كان بيجي من هنا لسنجة. لا لا، ما في باب شروط، آيات بينات وأصول عامة وقواعد عامة واعتقاد، ما فيه شروط الناس. الشروط الأصل فيها الإباحة، يقول لك أنا أشتري منك هذا البيت بشرط أن أسكنه سنة، رقبلت مع السلام، المسلمون على شروط. بعدين أشترط عليك أن أشتري منك هذه الأمة بشرط كونها بكرا، ما طلعت بكر ممكن تفسخ إيه الموضوع، البيع زاد. أشتري منك هذا الجمل بشرط كونه كذا. باب الشروط باب واسع، ولذلك قال شيخ الإسلام تيمية: هي تجري مجرى العادات، والأصل فيها الإباحة، وللإنسان أن يشترط ما شاء من الشروط ما لم يكن الشرط مصادما للشريعة مخالفا لنص ثابت خاص. أديك مثال: مرة جاء راجل قالت له أنا بعرسك إلا تطلق المرة الأولى، المرة الأولى أنا بخش معه. هنا الشرط ده جاء النص بتحريمه خاصة، وهذا الشرط الذي عناه رسول الله بقوله: كل شرط ليس في كتاب الله، يعني ليس في كتاب الله إباحته بل المنع منه، فهذا ما ينفع ولو اشترط 100 شرط. فقالت له خلاص، قال لها نطلقها، الله يصعب علينا وديهم أولادي وكذا وكذا، انت دايرني طلقها. فتحيل حيلة وقال خلاص، وافقنا، وافق وتزوج بها، وفي الأخير ما طلقها. هنا العلماء كلهم الشافعية والمالكية والحنفية والحنابلة حكموا في القصة دي وقالوا ندي حكمها الشرعي. قالوا أولا قوله لها رضيت بهذا الشرط لا قيمة له، لأن الممنوع شرعا كالمعدوم حسا ومعنى. انت قلت رضيت في حاجة ما بتملكها، الرضاق ده زي الهبوب ما عنده يقين، فتقول لها انا لو الشريعة عدت اذن انا قبلان بالموضوع ده ممكن اطلق الليل، بس اسألوا ليش الشريعة والعلماء يقولوا شنو؟ العلماء قالوا ما يجوز ان تطلق امرأة لأجل امرأة اخرى، وهذا الشرط باطل ولو رضي به الطرف الاخر ولو رضي به الطرف الاخر، ولو قال وافق ولو وافق، كتبوا ورقة اي مضوها بالمحامي برضو كلها هبوب في هبوب، لان الممنوع شرعا كالمعدوم حسا. طيب قالت الزول غشاني كان حقه يصارحني يقول لي ما اطلقها. قال شيخ الاسلام ابن تيمية من قال قولا بخلاف الشرع ووعد شخصا اخر بشيء لم يعطى الاذن فيه فهو لم يتكلم به وكالذي لم يتكلم، مش وعده خلاص، لا كاذب ولا شاف الكذب وما في كلام، والكلام ده كله زي الحبوب ما عنده يقين، هو والساكت سواء. عشان كده بريرة النبي قال لها خذيها لعائشة واشترطي لهم ذلك، ومش دايرين الشرط الفاسد ده مشي لهم، اولا يبيعوها ويستلموا قروشهم، بعدين يكون الولاء ليهم ما يكون لعائشة، ده شرط فاسد. قال لها خذيها واشترطي لهم ذلك، يعني مشي لهم الموضوع، قول لهم حاضر. انت مرات لما تقول حاضر الحكاية بتمشي كويس، دار تحرس لك مالك قالوا لك تقرا وتكمل الجامع، قول لهم تكمل وعلى العين والراس، وبعدين لما تبقوا براكم تشاوروا الحكاية بالكمال احسن ولا بدون الكمال، وتلقى ولدين ثلاثة تقول لك انا صراحة ما اقدر استمر وانا خلاص تعبت وشقيت وما خلاص الامر يمشي عادي، لكن انت لما تكنكش في البداية بتفقد المرأة وتفقد